بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 33 في ليلة السبت 6 من جماد الآخرة الموافق 25 من أغسطس 2001 ميلادية، وهو اللقاء 55 إن شاء الله من لقاءاتنا في باب الجنائز. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الأمور 3 التي تتعلق بتجهيز الميت، وهي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. وحديث الليلة عن الأمر الأخير من هذه الأمور 4، وهو الدفن والإقبار، دفن الميت وإقباره، وما يترتب على ذلك وما يتبقى من أحكام تتعلق بهذا الباب اللي هو باب الجنائز. وأحب أيضا أن أنبه إلى أنه إن كان في العمر بقية إن شاء الله الأسبوع القادم، باعتبارنا تحدثنا عن كتاب الصلاة كاملة وكتاب الجنائز كاملة، والصلاة تؤدى في المسجد كما أنه تجوز الصلاة على الميت في المسجد، فنخصص الحلقة القادمة إن شاء الله للحديث عن أحكام المساجد. أما إن كان في العمر بقية أيضا فنعطيكم يعني أجازة من الدرس الأسبوع الثالث، يعني الأسبوع الجاي فيه درس، الأسبوع اللي وراه إن شاء الله بنعتذر لنضع فاصلا بين أبواب الصلاة والجنائز، ولندخل بعد ذلك إن شاء الله على أبواب الصيام حتى يتيسر لنا فيما تبقى من وقت يعني دراسة أحكام الصيام، حتى ما إذا أظلنا وإياكم إن شاء الله شهر رمضان تكون أحكام الصيام واضحة جلية، لأن الدروس طبعا تتوقف في شهر رمضان المبارك حيث الإفطار وصلاة التراويح وما يتبع ذلك من كلمات خفيفة، لكن الدروس بتتوقف في شهر رمضان لأن درسنا ما بين المغرب والعشاء، وهناك ستكون أمور أخرى يعني تستحب وتسن في شهر البركات والخيرات إن شاء الله. نعود إلى موضوع الليلة وهو الدفن والإقبار. أول ما يعني إذا سرنا مع هذا الأمر بالتسلسل نجد أول أمر هو حمل الميت، أي بعد الصلاة عليه سيكون حمل الميت للذهاب به إلى المقابر. حمل الميت تكلم فيه الفقهاء من أنه يستحب حمل الميت على الأعناق، يعني حمل الجنازة على الأعناق، وتحدث الفقهاء في ذلك، منهم من قال باستحباب التربيع، التربيع يعني أن يحمل الشخص الميت من الجهات 4، يحمله على كتفه الأيمن ثم على كتفه الأيسر. كيف؟ النعش موضوع فيه الميت ورأسه للأمام عندما نسير به، وهو مستلق على ظهره في النعش، فيمين الميت تعتبر بالنسبة للنعش، لو نظرنا للنعش وهو ماشي، يسار النعش، يعني مقدمة النعش من الأمام، الخشبة اليسرى من الأمام تعتبر على يمين الميت. تخيلوا هذا الأمر، يبقى يمين الميت موضوع في ناحية الخشبة اليسرى للنعش، فيستحب انك انت هتشيل في الميت تقوم تتقدم تضعه على كتفك اليمنى، يبقى وضعت الخشبة اليسرى من الأمام على كتفك اليمنى، وتمشي مقدار 10 خطوات، ثم تترك لغيرك من إخوانك الذين يحملون. يبقى احنا بنتكلم على واحد الآن بدأ بالحمل من اليمين، طب اللي حمل من الثلاث جوانب الأخرى سيتكرر الأمر بالنسبة له أيضا. ثم يعود هذا الذي حمل من أمام يعود إلى الخلف فيحمل من الخلف على كتفه اليمنى، برضو مقدار 10 خطوات. ثم يتقدم للأمام يحمل رجل النعش الأمامية، تكون اللي هي ناحية الجانب الأيسر للميت، تحمله على كتفك الأيسر، تحمله على كتفك الأيسر، تمشي برضو ما يوازي 10 خطوات، ثم ترجع للخلف تحمل الرجل الخلفية على كتفك اليسرى مقدار 10 خطوات. مسألة التناوب يبقى كل واحد بيحاول أن يطبق هذه السنة، لكن قطعا في الأول في أول مرة في ناس حملوا من الأمام على اليسار، وفي ناس حملوا من الخلف على اليمين، واحد حامل من الخلف على اليسار. يبقى ده يعني مجمل كلام الفقهاء، ومنهم من قال مثل الشافعية إنه بيحمل الخشبتين الأماميتين يحملهما شخص واحد، ومن وراء يحمل اثنين، لكن المتبع والمعهود إنه النعش له 4 جهات، فبيحمل بطريقة التربيع هكذا، يعني يحمله 4 مرات، يحمله من 4 جهات. ومع ذلك يجوز حمل النعش أو وضعه على سيارة إذا ما كانت المقابر بعيدة، أو نقلناه من بلد إلى بلد آخر يبقى يوضع على السيارات، أو كما يحصل في الفلاحين على الجرارات، أو وضع في عربة الإسعاف، عربة نقل الموتى، لأنه ينقل مات في اسكندرية أو في القاهرة ونريدون أو يريد أهله دفنه في بلدهم، فهينقل بالسيارة. ساعة أن ينقل من السيارة حتى مكان الدفن أو القبر يبقى يفعل به هذا التربيع، إنه يحمل على الكتف اليمنى من الأمام ثم الخلف، ثم الكتف اليسرى من الأمام ثم الخلف. هذا ما يتعلق بالحمل، وهذا الحمل فرض كفاية، حكم فرض كفاية، الذي قام به أجر أخذ الثواب، والذي لم يقم به لكبر في سن أو ضعف في الصحة لم يستطع، أو كونه ماشي لم يحمل، هو سيأخذ الأجر إن شاء الله في اتباع الجنازة، كما سيأتي في أو كما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة فصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. الأمر الثاني، الحكم الثاني، أثناء السير مع الجنازة، كيف يسير الناس مع الجنازة؟ ورد في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي، وكذلك كان يفعل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أمام الجنازة. لماذا؟ لأن المشيعون شفعاء للميت، هيشفعوا للميت، صلوا عليه وتقدموه للشفاعة فيه. الحنفية قالوا يمشي خلف الجنازة، لماذا؟ لأنه في الحديث: من تبع جنازة حتى تدفن فله قيراطان من الأجر، ومعنى من تبع يعني التابع يكون خلف المتبوع. يبقى أدي فهم الحنفية لهذا الكلام. على أي حال اتفق الفقهاء على إيه؟ إذا كان المتبع للجنازة أو المشيع للجنازة راكبا، سواء راكب سيارة أو راكب دابة، يبقى يكون الراكب خلف الجنازة، يكون خلف الجنازة، يعني تكون الجنازة أمامه، خاصة إذا كانت الجنازة محمولة على الأعناق، يعني النعش محمول على أعناق الرجال، يبقى من يركب يبقى في الخلف، وبقية الناس جاز لهم أن يمشوا من أمام الجنازة، كما يجوز لهم المشي عن يمينها وعن يسارها ومن خلفها، يعني محيطين بالجنازة. الجنازة لو منقولة على عربة، عربة إسعاف، يبقى الجنازة عربة إسعاف وفي مجموعة من العربات، إذن يجوز أيضا مدام الوسيلة واحدة يبقى يجوز التقدم أمامها مجموعة من العربات في أمام الجنازة ومجموعة من العربات خلف الجنازة. فإذا ما أنزلنا الجنازة من على العربة وحملها الرجال على الأكتاف، يبقى جاز المشي من أمامها كما هو السنة، وجاز المشي من يمينها ومن يسارها ومن خلفها. السنة حالة السير، حالة السير والتشييع. السنة السكوت والصمت لاعتبار والاتعاظ، لأن ده موقف اعتبار. تخيل نفسك يا أخي أنك ستحمل في يوم من الأيام على هذا النعش، ويمشي بك أهلك وأنت محمول على هذا النعش، وأنت لا تدري وما تدري نفس بأي أرض تموت. متى تحمل؟ قد تحمل بعد ساعات، قد تحمل بعد يوم أو ليلة، قد تحمل بعد شهور، الله أعلم. فهو مقام للتذكر والاعتبار. يبقى السنة السكوت إلا عن ذكر الله. ذكر الله سبحانه وتعالى لا نسكت عنه. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، لأن مرة واحد بيخطب ويقول والجنازة موجودة: ممنوع الكلام، الصمت حتى عن ذكر الله. لا، هذا غير فقه، ليس هذا فقها. نصمت نعم، لكن لا نرفع أصواتنا نعم، لكننا نذكر الله تعالى في سرنا. فيكره رفع الصوت بالذكر ولو كان قراءة قرآن، لأن الموقف موقف اتعاظ وعبرة. وربما لو قرأ واحد القرآن بصوت عالي يجعل اللي جنبه يسترجع الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، يبقى يحتاج أنه يستمع لهذا القرآن. أقرأت قرآنا اتعظت ذكرت الله تعالى، كل هذا في سلك. يبقى كلام الناس الذين يقولون وحدوه، بعض الناس الجنازة ماشية يقول وحدوه اذكروا الله، بعض الناس يقول استغفروا لأخيكم، كل هذا من البدع. مشي مع الجنازة يبقى مشي فيه صمت، إلا اللي بيحمل الجنازة ساعة ما يأخذ من أخيه ينبهه. أحيانا يقولون كلمة إيه، الواحد يقول لأخيه إيه آجل، يعني أعطني الأجر مثلما أخذت الأجر، إن كان هذا هو المفهوم، يبقى عشان ينبهه أنه يأخذ مكانه ويشيل يعني في هذا الميت لكي يأخذ الأجر في الحمل. وكل شيء عنده بمقدار، اللي مشى ساكت ومشلش، واللي مشى وحمل، واللي مشى وبيتكلم مع زميله أو غيره، يبقى هذا مخالف لسنة السير بالجنازة. كما أنه يسن الإسراع بالجنازة، الإسراع بالسير. الإسراع بالجنازة أولا بتجهيزها من تغسيل وتكفين وصلاة عليه. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. ولذلك نتكلم عن أوقات الدفن بالنسبة للجنازة، وقت الدفن أو الإقبار. فالإسراع بالتجهيز، ثم الإسراع بالسير. معنى الإسراع هنا قالوا مثل الرمل دون الخبب، يعني مشي سريع ولم يصل أو لا يصل إلى درجة الخبب، يعني الإسراع في المشي بدرجة الهرولة، اللي يفتكر في السعي والرمل في الأشواط الثلاثة. الأشواط الثلاثة الأول لطواف القدوم اسمه رمل، يبقى هز الكتفين مع تحريك القدمين، يعني مشي فوق المشي لكنه ليس هرولة. الهرولة دي فين؟ في السعي بين الصفا والمروة، يبقى أكثر من مرحلة الرمل. يبقى المشي بحيث لا سريعا لا يرهق الناس ولا يترتب عليه إذاء للميت، خاصة لو كان الميت في حريق أو فيما إلى ذلك تتهرى أعضاءه أو جسمه، لا يترتب عليه إرهاق للمشيعين ويعني تكبد السرعة في المشي. هو مشي ليس بطيئا وليس مشيا عاديا، لكنه سريع، مشي سريع ليس جريا ولا هرولة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن تكو صالحة، إن كانت الجنازة صالحة صاحبها صالح فخير تقدمونها له. يبقى الإسراع بها يبقى ده خير، هتقدموها له لصاحبها. وإن تكو شرا أو إن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. يبقى المطلوب الإسراع في الحالة. لا نقول واحد صالح نمشي معاه بالراحة واحدة واحدة، والطالح نجري بها أو نهرو، لا، الإسراع بالجنازة للاثنين، إن كان صالح خير نقدمه له، نحن ننزل قبره لأنه أول منزل من منازل الآخرة هذا القبر، وإذا كان هينا ومر فيه بخير وسلام فما بعده أهون وأيسر إن شاء الله. وإن تكو غير ذلك يعني غير صالحة فشر تضعونه عن أعناقكم. يبقى هذا بالنسبة للحمل والسير. إذن ما يحصل أحيانا من منكرات تصاحب السير أثناء الجنازة يبقى تكون درجتها أو درجتها ليست على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى ما يحصل أحيانا من الموسيقات العسكرية التي تصاحب بعض الشخصيات وتمشي بقى على الطبول وعلى الموسيقى، كل هذا من البدع الفقهاء تكلموا فيه، قالوا إن أمكن إزالة هذه المنكرات أو البدع بإيه؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلمة الحسنة أو الطيبة، ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان به، يبقى نزيل هذا الأمر. وإن لم يمكن، بعض الفقهاء قال نترك الجنازة وما نمشيش معها مدام فيها أشياء منكرة، لكن جمهور الفقهاء معتدل في الرأي، قال لا نترك حقا لوجود باطل، لا نترك حقا، الحق اللي هو ايه؟ اللي هو تشييع الجنازة والسير بيها وحملها حتى اقبارها ودفنها، يبقى لا نترك هذا الحق لوجود باطل، يبقى بقي عليك انك تغير هذا الامر بايه؟ بأضعف الأيمان وهو الإنكار بالقلب. يبقى اللهم إن هذا لا يرضيك وهذا مخالف للشرع والسنة، يبقى تنكر بقلبك إذا لم تستطع، أو واحد عالم إنه يقول يا أخوانا إن هذا الكلام يعني لا يجوز أو مخالف للشرع. وعلى أي حال ده لما بيحصل يعني بتبقى مرات معدودة على مستوى الدولة، لأن مش كل واحد بيطلعوا له بموسيقات أو مرشلات عسكرية ويحمل النياشين والأوسمة التي كان قد تقلدها في الدنيا، ده موقف عزة واعتبار وليس موقف مباهاة ولا تفاخر. لما نصل إلى القبور، السنة ألا يجلس الناس حتى توضع الجنازة على الأرض كما ورد أيضا في حديثه صلى الله عليه وسلم، لا تجلس حتى توضع على الأرض. ليه؟ لأن ربما يحتاجك الأمر أن تحمل معهم تساعدهم في الحمل، بعض المقابر ببالها مطلع كده أو غيره، فقد تحتاج إلى معاونة أكثر، أو يكون الذي حمل قبلك تعب فنحتاج لمعاونته. بعض الناس بتجلس، حتى لو جلس يجلس بعد أن توضع الجنازة على الأرض، توضع على الأرض يعني النعش هيوضع على الأرض، على الأرض لكي يتم الدفن بعد ذلك. وبعض ورد عن بعض الفقهاء انه كان يرجع لانه تابع الجنازة حتى المقابر، لكن السنة والافضل ان تبقى معها حتى تدفن. ولذلك المشي مع الجنازة له ثلاث حالات، الحالة الاولى يعني اتباع الجنائز او الصلاة على الجنائز، واتباع الجنائز له ثلاث حالات، الحالة الأولى أنك تصلي على الجنازة فقط وتنصرف، لأنه كثير من المساجد مثل مسجد التوبة أو مسجد الناصر بتاع لتوبيس نجد فيه صلاة الظهر أو العصر حالة دفن أو حالة صلاة على الجنائز، ليس كل الناس الموجودين أقارب للميت أو مشيعون للجنازة، ففي ناس صلت الظهر وعنده مصلحة أو سفر ويطلع الحال، يبقى ده يكتفى بإيه؟ بالصلاة. يوم الجمعة الماضية تقريبا، ليست اليوم، كان فيه حوالي 4 حالات جنازة في مسجد التوبة، وبعد صلاة الظهر مباشرة وجدت كثيرا من الناس يخرجوا. اخوانا انتوا رايحين فين؟ انتظروا، صلوا على الجنازة، ده الصلاة على الجنازة فيها قيراط من الأجر، هذا القيراط يساوي جبل أحد كما جاء في الحديث. وانتم مستغنين عن القراريط؟ عندكم قراريط يامة؟ ده لو قالوا هيوزعوا بعد الجنائز ورق فاضي ولا هيوزعوا كذا الناس تستنى، فما بالنا يعني نقصر في هذه القراريط. فيبقى الصلاة على الجنازة فقط له قيراط من الأجر، صلي على الجنازة لأن تكثير العدد المصلين على الميت شفعاء للميت يغفر الله تعالى له. إن شاء الله. نمرة اثنين، واحد ناس بقى مجموعها تتبع صلت ثم تبعت الجنازة حتى تدفن، ومجرد ما دفن الميت وقف أهله على المقابر يتقبلون العزاء كما يحصل، أو يسلموا على الناس اللي شيعوا الجنازة، يبقى هذا هو الموقف الثاني. الموقف الثاني صلى ثم تبعها حتى تدفن. الأمر الثالث، بعد ما دفنت وانصرف الناس وقف هو على القبر يدعو لأخيه ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت، ويسأل الله له أن يقيه فتنة القبر وضغطة القبر، وأن يرحمه، أن يوسع له في قبره إلى آخره. يبقى دي المرحلة الثالثة، دي أفضل المراحل لأنه شملت الصلاة وشملت السير مع الجنازة واتباعها وشملت الاستغفار، كما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لأصحابه استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. بعض الناس بتقف عند القبر حالة الدفن ويأخذ في خطبة يعظ الناس ما يقرب من ربع ساعة، والدنيا حر والشمس ما بالها في وقت الظهيرة. نقول ليس هذا موقف التعاظ، أو ليس هذا موقف خطبة، هو موقف عظة واعتبار، يكفي مجرد آية أو حديث ثم نستغفر لهذا الذي مات أو التي ماتت وندعو له بالمغفرة والرحمة وثبته عند السؤال إلى آخره. نصل بقى نقول حالة القبر أو الدفن، كيف يكون الإقبار؟ القبر قطعا هيكون مجهز من ساعة الميت ما مات، يبقى بعتنا عشان نفتح القبر أو بعتنا نجهز القبر إن لم يكن هناك قبر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، فأخذ الفقهاء من هذا الحديث إن اللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق. هنبين ما هو اللحد وما هو الشق. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجلان في المدينة، أحدهما يلحد يعني يعمل اللحود يعمل اللحد، والآخر يشق، فقال الصحابة نستخير الله ونرسل إليهما، من أتى أولا قام بالمهمة. فالذي أتى أولا هو من يلحد، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اللحد أفضل من الشق. ما الكيفية؟ يعني اللحد، اللحد إن إحنا بنحفر في الأرض، لأن الغرض من القبر إيه والغرض من الإقبار والدفن إيه؟ الله تعالى يقول ثم أماته فأقبره، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. يبقى الغرض هو مواراة السوءة، مواراة هذا الإنسان الذي مات التراب. يبقى ندفنه في التراب ليه؟ لأنه يتعفن ويتحلل بعد ذلك ويأكله الدود، إلا ما ورد في شأنهم من العلماء الذين لا تأكلهم الأرض، هتظهر الرائحة. السباع يعني الكلاب ولا الديابة ولا التعالب ممكن تيجي تنبش عليه وتطلعه تأكل منه، ممكن الطير تأكل منه. يبقى لابد من إقباره يعني دفنه في مكان عميق بينه صلى الله عليه وسلم بقوله احفروا وأعمقوا وأحسنوا، يعني لما تحفر تعمق. قال الفقهاء يكون قدر القامة يعني القبر ارتفاعه قدر القامة، يعني ممكن الواحد يبقى واقف كما وقفت أنا في أحد قبور المكة المكرمة، والسطح بقى علو دماغ الإنسان، يبقى واقف بطوله أو قرب الصدر، يعني برضو المسافة تكون قرب الصدر، لأنه ممكن ما استطعش الوقوف يبقى على الأقل مميل، علشان يتسع هذا القبر لمن سيدخل مع الميت لإقباره ودفنه. يعني القبر مش محطوط على قدر الميت فقط، يكون متسع نوعا ما. فهحفر القبر، وبعد ما حفرت يبقى نزلت بالحفرة إذا كانت الأرض شبه متماسكة، عملت زي غرفة صغيرة. وبعدين نيجي بقى لمسألة اللحد. اللحد فين القبلة؟ القبلة اهي، اجي في جدار القبر اللي ناحية القبلة احفر فيه من الداخل. يعني تخيلوا ان انا حفرت امام الكرسي اللي انا قاعد عليه ده، وهنيجي نحفر في الجدار القبلة ده هو. احفر في هذا الجدار من ناحية القبلة مكان يتسع للميت، مكان يتسع للميت. يبقى نفترض هذا المكان ايه؟ من قبالة رجلية كده، ايه الارتفاع الايه؟ مثلا الميكروفون. يبقى احفر حفرة، هي الحفرة دي في الجدار، الجدار اللي هو يلي القبلة ناحية القبلة، علشان لما اجي اضع الميت اضعه كيف؟ اضعه في هذا المكان، في هذا اللحد. يبقى هو جوا الجدار، يبقى القبر من هنا فاضي، لكن انا حفرت له جوا الجدار. ان كانت الارض رخوة، الارض رخوة او رملية، ممكن ابني في هذا الجدار بالطوب اللبن، وهو افضل من الطوب الاحمر، طوب اللبن اللي هو طوب الني. يبقى ابني له مكان مثل الصندوق بالطوب، واضعه في داخل هذا الصندوق، صندوق بالطوب مش صندوق كالحجرة الصغيرة اللي هينام فيها، تتسع له من رأسه الى قدميه وهو منفرد، وفي جزء فوق رأسه مش يعني ليس الطوب ملامس له، مكان متسع عشان اضع فيه القبر الميت. هذا هو اسمه اللحد. لحدت يعني وضعته في الجدار الذي يلي القبلة. وهنقول دلوقتي كيف وضع او كيفية وضع الميت، ده اسمه اللحد. انما الشق، انا حفرت القبر وجئت في وسط القبر وعملت شق، يعني حفرت كمان شوية، يعني بعد ما وصلت للأرضية بتاعت القبر حفرت شوية تتسع للميت، وبعدين بنيت شبه جدار حواليه، وبعدين هأضع الميت في وسط القبر، ثم أكسو عليه بحجارة، أبتدي أحط حجارة أو شيء عليه بحيث يبقى متغطي. لو جئنا لهذه الأوضاع الآن في حياتنا العملية، لا يكاد يوجد لهذا الوضع ولا ذلك إلا الوضع بتاع الشق ده، وبيسموه بعض الناس بيسموه لحد. يعني لما بيحفر له في وسط القبر بيحطه، ويجيب الجماعة البنائين اللي بيبنوا زي الفرن، يبتدي يحط الطوب الأحمر عليه من اول دماغه وجاي لحد رجليه، يبقى غطاه بالكامل عامل زي القبوة عليه. هذا اقرب الى الشق وليس الى اللحد، لان اللحد في الجدار القبلي من القبر. اللي بيحصل الان في مكة بنيين مقابر بالطوب الاحمر والخرسانة جاهزة، مبني تقف فيها يمكن شبر كمان فوق دماغك، ومعمولة بالطوب الأحمر من الأجناب الثلاثة، وفي جنب منهم في غطيين مسلح بيوضع من أعلى، من ناحية مرة من ناحية الرجل ومرة من ناحية الرأس. يعني لو أن هذا هو وضع القبر، يبقى القبلة هي، يبقى رأسه هتبقى ناحية الغرب ورجليه ناحية الشرق. فهذا القبر لو هندخل منه الميت من ناحية ده، يبقى في هنا بلاطين، هشيل البلاطين ودخل الميت رجليه ولا راسه؟ هدخل رجليه بقى عشان تبقى راسه ناحية الغرب. القبر الملاصق له هيبقى العكس، هيبقى هندخل القبر، هندخل الميت منين؟ من ناحية الراس، علشان راسه هذا تأتي ناحية الغرب ورجليه هناك، والتاني راسه هنا اهو ورجليه عند راس الميت اللي بعديه. كثرة المقابر اللي موجودة في مكة، في المعلة بتاع مكة، مدافن مكة، آلاف المقابر. فهم بيجهزوا، بيفتحوا 10-15 مقبرة مبنية وجاهزة، وتحت في تراب، يعني في ما يقرب من شبر تراب تحت في المقبرة من أسفل. فلما نيجي ندخل الميت بحسب الإمكان، إن أمكن إدخاله من ناحية الرجلين يبقى هندخل رجليها أولا ورأسه ثانيا. إذن فتحة القبر منين؟ من الغرب. طب لو فتحة القبر من الشرق هندخل رأسه الأول، لأن احنا مش هنقدر نغيره في القبر، هندخل رأسه أولا. نخلي بالنا من حاجة، ودي برضو ظاهرة بتتكرر. الأول القبر الموجود في المعلم، بيبقى إذن حطينا الميت على الأرض، لا بنينا حواليه بطوب ولا غيره، ولا دخلناه جوه الجدار عشان نسميه لحد، إنما حطناه فين؟ في قبر لوحده، في يعني وقف عليه هو الوحد، ما دخلناش مع حد تاني. يعني هو يتسع الاثنين لكن بنضع في قبر واحد ميت فقط، لانه الجماعه اللي بيقبروه اللي نزلوا معاه القبر عشان يكفي هذا المكان لاقباره. اللي بيحصل هنا انه مبني المقابر مبنيه، وبعدين بندخل الميت وبعدين بنقفل عليه. هذا هو الاقبار اللي حاصل هنا. لكن لم ارى كثيرا من يحصل له هذا اللحد، اللحد اللي هو يفتح في القبله، وإن كانت الأرض رخوة أو هشة أو رملية نعمة مش هتثبت، يبقى ممكن يبني بالطوب بحيث إن نحط الميت جوه الإيه؟ الجدار من ناحية القبلة. ساعة ما نيجي ندخل الميت نضع رأسه للغرب ورجليه للشرق، هنكفيه للأمام شوية، يعني نخليه مستند من ناحية ظهره لورا للخلف في تراب، يبقى نجيب تراب من وراء ظهره، نجمع التراب بحيث انه يبقى ميل مميل قليلا كأنه متكئ ناحية القبلة، وشه ناحية القبلة، وجهه للقبلة. قبل ان انسى نقطة، لو كانت المقبورة الميتة واحدة ست، يمكن اهلها او كثير من الناس لا يتنبهوا لهذا الامر، السنة أن ينشر فوق القبر ثوب ملاية أو فرشة، أو حتى الفرش اللي كان متغطي به النعش يتفرش يتمسك من فوق حتى لا يظهر منها شيء أثناء إنزالها للقبر. والذي يتولى إقبار المرأة هم محارمها، محارمها أبوها أخوها عمها خالها ابنها أخوها، أي حد من المحارم هو اللي ينزل معاها القبر. إنما اللي بيحصل إنه اللي بينزل القبر الجماعة اللي بيدفنوا، واللي بيشيلها من النعش وينزلها جماعة غرب أجانب ليسوا محارم. هذا مخالف للشرع والسنة، لأن هي ميتة لكن الشرع بيراعي حتى مسألة زي ما قلنا في الكفن، الرجل يكفن في 3 أثواب والمرأة تكفن في 5 زيادة في 6. أثناء النعش الفقهاء قالوا المرأة يوضع على النعش ساتر حديد أو ساتر خشب يغطيها علشان يتعرف ان ديت امرأة، فساعة ما ننزلها القبر برضو نقوم نمسك ستارة والملاية والكبرتة كفرتة او حاجة نمسكها بدينا ده مين اللي هيمسك برضو اقارب الميت، بحيث اللي ينزل معاها قبرها واللي يشيلها هم محارمها. واختلفوا في الزوج كما اختلفوا في عملية تغسيل الزوج، اذا كان الزوج جاز له ان يغسل زوجته فجاز له ايضا ان يقبرها ويدفنها. فممكن يكون الزوج وبعض المحارم ينزلوا يشيلوا هذه الميتة المرأة وينزلوا بها القبر. نضع الميت كما قلت متجه للقبلة، ونقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفك العقد، العقدة اللي احنا عقدنا بها الكفن، كان المقصد منها ايه؟ عدم انتشار الكفن، فاحنا بنحل العقد. ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اوصى باقباره قال وضعوا خدي على التراب، يعني يزال الكفن من على وجه الميت بحيث ان الخد يلامس التراب. هذا التراب اما ان يكون لبنة، يعني جالب طوب ني مش احمر مش دخل النار، او يكون شوية تراب، نكوم شوية تراب نعملهم مثل المخدة ونحط عليهم راس الميت، فيجوز كشف خده الايمن ليكون خده الايمن ملامس للتراب. ما نشيلش نعري وشه كله، لا، الخد الايمن فقط. نفك الرباط اللي عند راسه والرباط اللي عند رجليه. بسم الله على ملتي وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو له بالمغفرة والرحمة. وقلنا ان التلقين لم يرد فيه شيء صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. التلقين الذي هو سنة عند الاحتضار، عند حالة الموت نلقنه، يعني نقول امامه او نذكر امامه لا اله الا الله، حتى اذا كان اخر كلامه لا اله الا الله نرجو ان يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. انما بعض الفقهاء الحداث المحدثين قالوا لما يوضع في القبر نقوم نقول له بقى يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، واذا جاءك الملكان فقل لهما كذا وكذا الى اخره. هذا كلام يعني لم يثبت فيه شيء، لا عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا باتباع سنتهم. فالتلقين يكون عند الاحتضار وليس عند الدفن ولا بعد الدفن. بعد ما ندفن الميت هنخرج ونبتدي نسد القبر، نقفل بقى القبر زي ما بيحصل، يقفل على القبر. قالوا ايضا من السنة ان يحثوا كل من الناس الموجودة عند القبر، لان ليس كل الناس موجودين عند القبر، الموجودين غالبا بيكون الاهل او القريبين، وبقية الناس موجودين تحت في نهاية المقابر لتقبل العزاء. يحثوا ثلاث حفوات من تراب، يعني ياخذ شوية تراب بدي، ومن جهة رأس الميت، مش على الكفن ولا على الميت نفسه، لا، يعني على بعد ان وضع الميت على القبر ودفناه وقفلنا القبر، يقوم ناخد حفن التراب واحثوا ثلاث حفوات، يعني ارمي ثلاث مرات بالتراب على جهة رأس الميت وليس على رأس الميت. خلي بالنا اللي يكون واحد جوه يقوم يمسك شوية تراب ويرميهم على الميت نفسه، لا، هو بنرمي على القبر نفسه. الفقهاء الحنفية والشافعية قالوا يقول في كل مرة جزء الآية، ايه يعني في المرة الاولى لما ياخد شوية تراب يقول ايه منها خلقناكم، وهو من تراب، والمرة الثانية وفيها نعيدكم، والمرة الثالثة ومنها نخرجكم تارة اخرى. ده الحنفية والشافعية. المالكية والحنابلة قالوا لا يقرأ الآية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها، يبقى في هذه الحالة نكتفي فقط بالإيه؟ فمن قالها، يعني من حس ثلاث حثيات دول من التراب وقالها في سره أرجو أن لا يكون به بأس، يقولها في سره، يعني عشان ما تبقاش إيه؟ سنة، الناس يظنوها أنها سنة، من ساعة ما يقال هذا الكلام بصوت عالي قد يظن الناس أن هذا سنة، خاصة إذا فعله بعض الناس اللي بتحافظ على السنة، تشيع المسألة وتكثر، يقوم كل الناس بقى يجي يرمي ثلاث حصيات من التراب ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذا قلتها قلها في سرك، لأنه لم أقرأ فيها حديث صحيح، لكن الصحيح أنه يحثو عليه ثلاث حثيات من تراب. بهذا تم الدفن. انصرفنا من المقابر لأنه هيترتب عليه أمور أخرى. تمت السنة وتم الواجب الكفائي بدفن الميت وإقباره وانتهى في المسألة. بقيت التعزية. التعزية هي تسلية المصاب، تذكيره لله ما أخذ ولله ما أعطى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، اصبر واحتسب إلى آخره، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. الاحتساب وهذا الكلام واجب، إن احنا نعزي، وحق المسلم على المسلم أن يعزي أخاه في حالة المصيبة يعزيه. وكما يقول الصالحون ليس المصاب من فقد الأحباب، ولكن المصاب من فقد الثواب. المصيبة حصلت، والله تعالى كما قلنا سمى الموت مصيبة، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وهي لا تصيب إلا صاحبها قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن المصائب. فيبقى في هذه الحالة المطلوب إن ما تكونش مصيبة وخراب ديار ونياحة وصويت وندب وعويل، كل هذا هيبقى يفقد أهل المصيبة الثواب. القرآن اللي بيقرأ بيقرأ لنتعظ به ونعمل به. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنما ما يقال من كلام يغضب الرب أو يتنافى مع الصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وأن هذا الميت مات كأنه ناقص عمر بدري عليه أو لسه بدري أو لسه شاب، أو يقولوا بقى زي ما بيحصل في النعل زهرة الشباب ولا إلى آخره، كل هذا يكون يعني مخالف للشرع. فالغرض من المصيبة تعزية أخيك المسلم. هذه التعزية أصلا تكون بعد الدفن، لكن إذا حضرنا أو من حضر حالة الوفاة وقبل الدفن نعزي، وهي لمدة 3 أيام نعزي فيها. يعني معناها لا نجلس 3 أيام، لا، يعني من لم يعلم بالأمس أو أول أمس وجاء اليوم يعزي، وتمتد لمن لم يعلم مطلقا. واحد كان مسافر بعد شهر وبعد ما جاء شهر قالوا له ده أبو فلان أو أم فلان توفي، روح له عزي ولو بالتليفون عزي. إنما زمان كانوا يجلسوا 3 أيام لتقبل العزاء خاصة في الريف. الصحابة رضي الله عنهم روى الإمام أحمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله أنه قال كنا نعد يعني نعتبر الجلوس لتقبل العزاء من النياحة. كانوا بيعتبروا إنه الناس لما تجلس لتقبل العزاء من النياحة، يعني والنياحة حرام على الميت، لأن قلنا إن البكاء على الميت جائز، حزن القلب جائز كما حصل منه صلى الله عليه وسلم، لكن الغير جائز المحرم ما يفعله اللسان واليد. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، أدي اليد، ودعا بدعوى الجاهلية، أدي اللسان. إنما نسترجع ونحتسب ونعزي أخانا المسلم أو الذي مات بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلوس لتقبل العزاء من النياحة. لكن يحصل للناس الآن ما نراه بأعيننا، السرادقات والفرش وتقبل العزاء وكبار المشاهير من القراء وغيره. لا يجوز شرعا أخذ أجرة على قراءة القرآن المجردة، مجرد القراءة فقط لا يجوز أخذ الأجرة عليه. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا في التعليم والتحفيظ. هودي ابني الواحد محفظ ويقول لي أخذ على الجزء مش 100 جنيه، هاخد 1000 جنيه على الجزء حلال. جبت واحد يقرأ قرآن هتاخد كم يا عم الشيخ؟ بياخد في الليلة 400 أو 500، حرام، من غير ما نتفق معاه. معروف ان الشيخ فلان بياخد 500، ولو اديت 400 هيعمل لك فضيحة في الشارع. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، مدام الناس عارفين المسألة ده كأنه شرط يبقى حرام. انما لو واحد جاب واحد قرأ قرآن وبعد ما قرأ طلع هو من جيبه اللي فيه النصيب وحطه في جيبه بدون ما يتكلم ولا ينظر فيه، يبقى أجر له ليس أجرا لكن من باب كصدقة أو إعانة له على المعيشة أو غيره. يبقى في هذه الحالة هذا أمر جائز لأنه لم يحصل فيه شرط ولا عرف، ولا يصل للميت من هذا شيء، لا يصل منه شيء. يبقى القارئ أخذ أجره وبتاع السرادق والفراشة أخذوا أجرهم والميت لم يصلوا شيء، فكان الأولى إن هذا ينفق كصدقة جارية أو كشيء على الميت أو الناس فقراء أو طلبة محتاجين أو ما إلى ذلك. لكن الفقهاء لما تكلموا في هذا الأمر جمهورهم كره الجلوس لتقبل العزاء، وبعض الفقهاء قال هذا شأن الحي. الحي بدل ما يقعد في البيت لمدة 3-4 أيام وده جاي له الصبح وده جاي الظهر وده جاي المغرب، فعمل شادر علشان الناس تعزيه وينفض المولد في نفس الليلة. قالوا والله إذا كان الورثة للميت ده، لو الميت ده نفترض عنده فلوس والورثة رجال قادرون على الإنفاق وأنفقنا من مال الميت أو من مالهم لا بأس، لأنه بدل ما يعطلوا نفسهم ولا يعودوا في البيت خلاص ده أمر من الأمور. الناس هتعزيه، فلان أبوه مات ولا أخوه ولا أمه، قطعا الناس هتروح البيت تعزي، فبدل ما يعمل العزاء في البيت أو البيت مكان ضيق لا يتسع للعزاء، فهو عمل إيه؟ عمل سرادق علشان الناس تقعد في هذا الكلام. فقالوا يجوز، لكن لو فيه عيل صغير أو امرأة لا تعزى في هذا الذي مات وفيه تركة، يبقى المفروض هذا المال الذي أنفق على السرادق وعلى الشادر وعلى المشايخ من مال الكبار، من مال الرجال، لأنهم الذين وقفوا في الشادر وتقبلوا العزاء. إنما لو عنده أخوات صغيرين ولا امراته وقفت في الشادر وتقبلت العزاء ما تقبلتش، ولا الأولاد وقفوا، يبقى دول ما يتخصمش من حسابهم من تركتهم هذا الأمر. نتنبه لهذا، لأنه ما يتعلق بتركة الميت الأمور المتفق عليها، تغسيل لو مش لاقين حد يغسل إلا بأجرة، ما احنا عرفنا تغسيله يبقى ممكن حد مننا يغسل، انما واحد هيغسل بأجرة ولا واحدة ست هتغسل بأجرة. الكفن له مبلغ من المال، الحمل لو هنشيله في عربية اسعاف او غيره، الراجل اللي هيفتح القبر، كل هذا يكون من مال الميت ان كان له مال، وإلا فمن مال من يتولى الانفاق عليه في حياته. نفترض له تركة، طلعنا هذا الكلام من تركته. إنما السرادق والمشايخ اللي بيجروا والفلوس اللي بياخدوها دي تبقى من مال الكبار اللي هم جابوا الشادر، إنما الأولاد الصغيرين الأولاد الصغار أو المرأة لا يصح أن يخصم منهم شيء لأنهم ما وقفوش في تقبل العزاء، فهذا يتنبه إليه. في إحدى المرات في الأبعدية وإحنا بنمنع العزاء إلا على المقابر، مش بنمنع العزاء، بنمنع الشوادر وإقامة السرادقات، قلنا السنة إن احنا نجي على المقابر اللي حضر عزة وشكر الله سعيكم وتنتهي المسألة. هو أنا لازم يعزيني في أمي ولا في أختي، البلد كلها ولا الناس كلها؟ ده كل ما يتعلق بباب الجنائز حكمه فرض كفاية، التغسيل فرض كفاية يعني يقوم به البعض، التكفين فرض كفاية، الإقبار والدفن فرض كفاية، التعزية فرض كفاية. فلازم كل واحد لما تمر العربية علشان تقول فلان مات أو فلانة ماتت بيجوا في النهاية جملة محفوظة في ضمنهور وقريب ونسيب جميع عائلات ضمنهور عشان ما حدش يزعل، وبالتالي بقى يجب على جميع عائلات ضمنهور أنهم يروحوا يعزوا. لا، هو اللي راح معانا وطلع معانا وأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى وعزة اكتفي بهذا، ويبقى الإنسان يروح يباشر عمله، لا أجلس في بيتي أتقبل العزاء ولا أصنع مثل هذا الذي يصنع. وكثير من الأموال آلاف لو حسبت بل ملايين تنفق في غير فائدة شرعية، والله الأولى بها إخواننا في فلسطين والمحتاجين، والأولى بها أي امرأة فقيرة أو ناس فقراء أو طلاب علم يحتاجون هذا المال. ما الذي يعود على الميت من سرادقات تقام، وما يحصل بقى في السرادقات من المشايخ الآن والاستيريو، تغيير في القرآن، قراءة بألحان ما أنزل الله بها من سلطان، عدم آداب تلاوة ولا استماع للقرآن، القرآن بيقرأ وده داخل وده طالع بيعدي ويتكلم واللي طالع ويقوم الناس يسلموا على الذي جلس في سرادق العزاء، مدام واحد كبير ولا أفندي ولا دكتور ودخل، لا ده جاي يعزيني، أقوم 15 واحد من العيلة يقوم يسلموا عليه، هيقوم يقول له ايه؟ شكر الله سعيه، هيرد عليه غفر الله ذنبك وعظم الله اجره، انا ما نعلمش غير امبارح، انا ما نعلمش غير مش عارف، والقرآن شغال، والشيخ يلاقي المسألة امتلأت صدق الله العظيم ويكمل، لا انتظر الناس اللي خارجين ولا انتظر الناس الداخلين، بقت مواويل وموالد ما انزل الله بها من سلطة. كل هذا الكلام كله من البدع المحرمة والمنكرات التي ينبغي إزالتها. اللي مات ولن يأخذ من هذه الأمور شيء ولن يصل شيء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الولد الصالح اللي يدعو له، العلم اللي ينتفع به، الصدقة الجارية، تصدق عن هذا الذي مات. إنما مرة وإحنا في البلد وأنا أقول بعد ما دفننا الميت في يوم الجمعة قالوا العزاء بعد بكرة إن شاء الله يوم الحد العزاء بعد بكرة. أنا استغربت إخواني إيه العزاء بعد بكرة؟ قالوا أصل المرحوم مات ما حلتوش غير جاموسة هيبيعوها بكرة في السوق السبت ويعملوا العزاء بعد بكرة. هذه العزاء بعد بكرة نفهم ان واحد يحدد فرح بعد بكرة او الاسبوع الجاي او الشهر، انما يحدد عزاء بعد بكرة يعني ما حدش يجي لنا الا بعد بكرة عشان هنبيع الجاموسة ونعمل بها شات، هذا حرام، هذا حرام. فنتنبه لمثل هذه الامور. والاستديو اللي شغال وبيردد زيادة في حروف القرآن يعرفها كل انسان ويثق انها تعد حروف القرآن كما قلنا سابقا 323671 حرف. فلما يجي الشيخ يقول حكيم ميم ميم ميم ميم قدير ليل ليل ليل لها ما كسبت بت بت بت بت، ده زيادة في حروف القرآن جت من ايه؟ من ترديد الصوت، مع ان اصواتهم كويسة وممكن يقرأ بدون ترديد للصوت، لكن المشايخ الله يرحمهم كان ياخد معاه العدة في العربية والمبلغ ينحط في البنك قبل ان يطلع علشان يقرأ، وبعضهم كيلو لحمة لوحده في اوضة لوحده الى اخره. ده كلام نسمع عنه، هذا كله كلام يبقى يعني حرام. لا، احنا بنتكلم في احكام شرعية، احكام شرعية بقى كل هذا ينبغي مراعاة. صنع الطعام لاهل الميت سنة لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغله. يبقى الطعام يصنع لمن؟ من أهل أو مجاورين يعملوا حلة رز، فرخة، حلة مكرونة، مش عارف إيش شوية حاجات تودوهم لأهل الميت ويعزموا عليهم بالأكل. الراجل يقعد مع الرجال أو الصبيان ويوكلهم، والنسوان يقعدوا مع النساء ويوكلهم، خلاص يعزموا عليهم بالأكل. إنما الصواني اللي بتطلع وأهل الميت يعملوا أكل وتبقى في البلد، خاصة في البلاد الكبيرة في الأرياف، قد يحصل في الشهر أكثر من 4-5 مرات أموات، مش كده في طرابلس ولا بعديها ولا شرنوب وغيره. يوم لما يحصل بقى في الصينية كم تتكلف؟ ويمكن واحد فقير يستلف عشان يعمل صينية يطلع عليها أكل وعياله مش لاقين. يبقى لو حسبنا مثل هذا الأمر ما الخير الذي يعود؟ يقول لك أصل في ناس جايين يعزم، يصح إن احنا نقوم معاهم بالواجب. يا أخي ده احنا اللي بيروح يعزم بيعزي بنتحرى الوقت اللي ما فيهوش غدا ولا عشاء، مش كده ولا لا؟ نروح في وقت ما فيهوش اكل. ولو حصل وقلت له لو حصل ان في ناس غرب جايين احنا نبدا بالمسجد، القران شغال والصلاه مقامه واللي قاعدين في المسجد بيصلوا صف ولا اتنين والقران شغال و90% موجودين في الشارع للعزاء لا يصلون. عزاءك لاخيك المسلم اذا قلنا سنة أو واجب كفائي، أداؤك للصلاة واجب عيني. يجب أن يترك المشايخ والمعزون السرادق ويروحوا كلهم في بيت ربنا ويصلوا. إن ما كانش بيت ربنا متسع للصلاة لهم وكان الشاجر بعيد ومتوضيين، خش يا عم الشيخ اللي بتقرأ القرآن صلي بالناس جماعة على السجاد الموجود في الشاجر. إنما لا نترك الصلاة وهي واجب عيني لمثل هذا الأمر. فصنع الطعام من أهل الميت لا يجوز إلا إذا كانوا ناس مقتدرين وهيجي لهم أقارب من مصر أو اسكندرية وهيباتوا عندهم في حالة العزاء، اعملوا لهم أكل لأنهم في الحالة دي مش هيتقبلوا أكل من الجيران. لكن السنة في صنع الطعام تكون من الجيران والأقارب لأهل الميت. لماذا؟ لأنهم مصابون وقد جاءهم ما يشغل. بقي طيب أنا بحاول ألم بقيت يعني الموضوعات. مما يتعلق بهذا الأمر أيضا الإحداد، الإحداد على الميت. الإحداد هو ترك الزينة، ترك الزينة والتزين والكحل وما إلى ذلك. نمسك الزوجة أولا، الزوجة التي مات زوجها يجب عليها شرعا أن تعتد إذا لم تكن حامل أو كانت صغيرة معقود عليها حتى، يعني المرأة المعقود عليها وجوزها اللي كتب كتابه مات تعتد 4 أشهر و10 أيام بنص القرآن. يبقى دي عدة الزوجة، المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل وتترك الزينة والحلي حتى إنهم قالوا تخلع القرط تخلع الحلق. لكن اللي بيحصل إيه في المجتمع الحالي؟ إن الواحدة بتلبس الذهب كله في صباحية الميتة وفي يوم الميتة نفسه. لماذا؟ أدي وجهة النظر. المرحوم مات وسابها مستورة، أدي الذهب أهو لابساه في إيديها وفي رقبتها، هذا حرام. المرحوم مات تتركي من أجل المرحوم الذهب وتخلع الأساور، تخلع الغوايش، تخلع القرط، تخلع الخاتم، وما تحطيش كحل ولا تتزيني ولا تخرجي إلا للضرورة القصوى لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. حتى إنه من الأشياء الجميلة في السعودية كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يدوا الأجازة لو واحدة بتشتغل وجوزها مات، يدوها أجازة أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة الأجر عشان تمكث في بيتها الذي مات فيه زوجه، معاونة للناس على إيه؟ على أداء الشرط. إنما من النهاردة تبتدي تخرج وتبتدي تلبس وتتزين، هذا لا يجوز. غير الزوجة، البنت، الأم، الأخت، العمة، الكالة، لا يجوز الإحداد فوق ثلاث. لا ينبغي، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. يبقى الأب مات بيعود دلوقتي سنة كاملة، ولا كحك ولا بسكويت في العيد ولا مناسبات ولا إلى آخر، سنة كاملة لبس السواد، هذا لا يجوز ولا يحل. أكثر من ثلاث أيام لا يجوز. يبقى يجوز أن تحد ثلاث أيام. طب وإذا منعها الزوج وقال لها لا، عمها مات ولا خلع، لا لا ما تحديش، مش عاوزك تلبسي اسود ولا تخلع الذهب، هذا من حق الزوج. جاز للزوج أن يمنع امرأته من الحداد لأنه عايش وله حق في تزينها وإلى آخره. يبقى في هذه الحالة الزوج له حق منعها. طب يمنعها ثلاثة أيام يعني يجيز لها الحداد ثلاثة أيام ماشي، إنما أكثر من الثلاثة أيام لا يجوز، لا للزوج ولا لغيره إنه يترك المرأة تحد على الميت أكثر من هذه الأيام الثلاثة. فدي نقطة الإحداد نتنبه لها بالنسبة للزوجات ولغير الزوجات. ربما برضو يحضرني لأنه المسألة فيها حاجات كثيرة، تشييع الجنازة لما كلمنا عنه، هل النساء تخرج لتشييع الجنازة؟ العلماء قالوا مكروه، يكره أن تخرج النساء، إلا أن بعضهم قال لو كانت امرأة عجوز، بعض النساء عجوز ولا يحصل منها نياحة ولا ند، يجوز أن تخرج وتكون فين؟ في آخر الصفوف زي في الصلاة. يبقى الرجال اللي راكبين واللي ماشيين والجنازة ماشية وثلاث أربع نسوان هناك ورا، خاصة إذا كانت الميتة إيه؟ امرأة، لأن قد لا نجد أحدا من محارمها، نقوم نجيب النسوان دول نقول لهم تعالوا انزلوا معاها واقبروها أنتوا زي ما غسلتوها، تعالوا ادفنوها. إنما لو كان فيه محارم من الرجال فالفقهاء قالوا يكره تشييع المرأة للجنازة. احنا قلنا يجوز للمرأة ان تصلي على الجنازة لكنها لا تشيع الجنازة. زيارة القبور، النبي صلى الله عليه وسلم نهى اول الامر عن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. فالفقهاء اخذوا جمهور الفقهاء الا فزوروها الكلام للرجال والنساء على حد سواء، فالرجال تزور القبور للعظة والاعتبار والترحم على من مات، والنساء أيضا تزور، لكن زيارة ليست مستمرة وليست دائمة، لأنه في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات، وزوارات مبالغة في الزيارة، يعني من تكثر الزيارة هذه ملعونة. إنما واحدة ما كانتش موجودة، ما حضرتش وفاة أخوها ولا أبوها ولا كانت مسافرة ولا عمها، وراحت مع زوجها أو مع أختها تزور قبر أبيها أو أمها، هل نمنعها؟ لا نمنعها. سيدة عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وزارت بعض القبور ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنع إذا صحبه نياحة ولا ندب ولا صوات وعويل هذا حرام، يبقى نمنعها. إنما إذا كان تروح تزور في وقت لا يحصل فيه ندب ولا نياح تترحم وتزور ميتها، يبقى لا تمنع المرأة من زيارة القبر في هذه الحال. مما يتعلق بالقبر أيضا، نعم، نعم، أنا قرأت هذا الحديث اللي فضيلة الشيخ محمد عباري بيذكره، لما وجد بعض النساء خارجات وقال لهن في النهاية ارجعن مأزورات غير مأزورات. هذه الأحاديث التي وردت تحدث فيها الفقهاء، بعضهم ضعفها، أحاديث ضعيفة، ومن هنا أخذ الجمهور الفقهاء بأنه لا تمنع المرأة إلا إذا كان يترتب عليها فتنة أو صياح أو عويل أو ند. فإذا كانت النساء اللي طالعين هيحصل منهم مثل هذا الصوات أو الندب أو العويل، هذا حرام، ويرجعن مأزورات غير مأجورات. ده احنا حتى كنا نقولها في أيام صلاة التراويح، بعض السيدات هداهن الله اللي موجودات ومعهن أولاد صغار ويهرجن والآخر، ويترتب عليها عدم صلاتنا صلاة التراويح كما ينبغي واستماعنا للقرآن، نقول انت ما ترجعيش مأزورة، عاوزينك ترجعي مأجورة تاخدي أجر، وإلا صلاتك في بيتك أفضل. احنا هنتوقف لأذان العشاء، وبعد الصلاة إن شاء الله نستكمل، خاصة إن في بعض جزئيات قد يعني يفوتنا الحديث عنها، نبقى يذكر بعضنا بعضا بها إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كله مكتوب، كله مكتوب في الدماغ، بس ربنا يذكرني. الله بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. أذكركم يا أحباب بالأحكام التكليفية الخمسة، وما دمنا مكلفين فنحن مطالبون ومسؤولون عن هذه الأحكام، لأن معظم عادتنا، معظم أمورنا في الحياة وفي الموت، في الأفراح وفي الأطراح، تخضع للعادات والأعراف وليس للشرع. لو نظرنا لمعظم العادات التي تحصل نجدها مخالفة للشرع. مهمتنا في مثل هذه الجلسات الطيبة من جلسات العلم أن نتعلم هذه الأحكام وأن نعمل بها، لأنها أصبحت حجة علينا، أصبحت حجة علينا في إننا عملنا أو لم نعمل به. لأنه لو الإنسان ربما لا يعلم وعمل بشيء ما، خاصة في الأمور التي هي من باب فروض الكفايات وليست فروض العين، ربما يأمل في أن يعني يسامحه أو يعفو الله تعالى عنه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما وقد علمنا هذه الأحكام فينبغي مراعتها على أنفسنا أولا، ثم على أهلنا أو أقاربنا. والدين النصيحة، تنصح بها غيرك إن هذا محرم، هذا مكروه، هذا جائز أو غير جائز. إن معظم الأحداث تحصل نتيجة للأعراف التي يعني تسير بين الناس، فلو أردنا أن نستعرض لوجدنا الكثير، لكن خلينا في باب الجنائز والأمور التي تحصل فيها. وهنعتبر انه يعني ما تبقى من جلسة اليوم في الاشياء التي تركناها او تركنا الحديث عنها، يعني لكثرة الامور المتعلقة بهذا الباب، فنعتبرها من باب الاسئلة. فنعتبر السؤال الاول، الاوقات التي ينهى عن الاقبار فيها، يعني هل هناك اوقات ينهى عن الاقبار فيها؟ لو تذكرنا اوقات النهي عن الصلاة، نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاث ساعات أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصلي فيها وألا نقبر فيها موتانا. هذه الثلاث ساعات مرتبطة بالشمس، حتى لا نتشبه أو لا يتشبه فاعلها بعباد الشمس. الساعة الأولى هي قرب طلوع الشمس حتى تبزغ أو ترتفع، اللي هو لينهى عن الصلاة النافلة فيها. فلو أننا مثلا صلينا الفجر وكان فيه جنازة وخرجنا معها، سنتمكن من إقبارها ودفنها قبل طلوع الشمس، يبقى قبل شروق الشمس وبعد بزوغها اللي هي تلت ساعة وحل النافلة، يبقى هذا وقت ينهى عن الإقبار فيه. الوقت الثالث ساعة أن يقف أو يقوم قائم الظهيرة. قائم الظهيرة هي ساعة أن يكون الظل أو الشمس في الاستواء في منتصف أو في كبد السماء. يقول قائم الظهيرة اللي هو الجمل الصغير أو البكر الصغير من شدة حرارة الشمس على الأرض يقوم حتى يجد مكان آخر فيه ظل. هذه تفسير قائم الظهيرة، فمعناها أن الشمس في كبد السماء. فمش هنيجي ندفن الموتى ساعة أن تكون الشمس في كبد السماء. الغالب أن الناس بتقول الصلاة على الميت في جامع التوبة ولا جامع عطاء أو كذا صلاة الظهر، يبقى بعد ما صلينا الظهر وزالت الشمس عن كبد السماء جاز الدفن، جاز الدفن، يبقى بنبدأ بالصلاة. كذلك قبل صلاة المغرب ساعة أن تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغيب، يعني ما ندفنش الأموات قبل غروب الشمس بتلت ساعة أو بنص ساعة. لو كنا محتاجين إلى دفنهم وعد الوقت بتاع صلاة العصر ولم نتمكن من دفنهم بعد صلاة العصر، نؤخر دفنهم إلى صلاة المغرب. ولذلك يجوز الدفن ليلا. هل يجوز الدفن بالليل؟ نعم يجوز الدفن ليلا. لو واحد مات بعد العصر وتمكننا من تجهيزه وتكفينه وصلينا عليه، يجوز أن احنا نصلي عليه المغرب وندفنه بعد المغرب. طيب في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنهى عن أن نتبع الجنائز بالمباخر أو البخور والشموع أو النيران، لا نتبع الجنازة بنار، لا نوقد نار ومشاعل ونتبع بها الجنازة، لأن احنا برضه عاوزين نتفاءل في دفن الميت عشان مسألة النار. لكن المتيسر الآن الكشافات المضيئة، ممكن ناخد مجموعة من الكشافات أو الكلبات وندفن عليها أمواتنا ليلا، فيجوز الدفن ليلا. أيضا لما اتكلمنا عن مسألة الجلوس للعزاء وتقبل العزاء وأنهم كانوا يعدون ذلك من النياحة، من النياحة وهي حرام، كذلك مسألة الخميس والأربعين والسنوية، كل هذه من البدع المنكر. ما فيش حاجة اسمها خميس والخميس الكبير والخميس الصغير ويحسبوا له مات يوم كذا يوم، يقولوا لا الأربع الجاي هي الخميس الصغير نعمله الخميس الكبير، وتنصب العزاء وتقدم الموائد والمطاعم مرة أخرى والناس تبتدي تروح تعزي مرة تانية، هذا لا يجوز. مسألة الأربعين اللي وارد فيه حديث انه اذا مات ابن ادم او اذا مات المسلم يعني بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الارض وموضع صعود الدعاء من ابواب السماء، بكوا عليه 40 يوما. علشان كده كنا نقول انه يستحب انك تكثر مواضع السجود، تصلي في المسجد او تصلي في المسجد الثاني والثالث، لا تجعل موطنا واحدا تصلي فيه عشان ما يبقاش مكان واحد يصلي عليه، صلي في اماكن كثيرة حتى تبكي عليك مواضع كثيرة. دي بتبكي على الميت ليه؟ تبكي عليه ليه؟ لانه ها هنا كان مسلما يصلي ويكثر من الصلاة في هذه الاماكن ومات، عابد من عباد الله مات. انما الاهل يجوا في 40 ويعملوا ذكرى 40 وتتنشر في الجرائد وغيره، هذا حرام لا يجوز. والذكرى السنوية بعد سنة نقوم نفتكر مات يوم كام عشان نعمل له نفس الذكرى، وهل يا ترى نعملها على التاريخ العربي ولا تاريخ الافرنجي، على الميلادي ولا على الهجري، برضو كل هذه من البدع. الجلوس عشان نعمل ختمة معينة في هذه المناسبات لا يجوز، ان احنا نتحرى 40 او الذكرى السنوية ونعمل ختمة او ما يسمى بختمة القرآن. نجلس في أي من وقت من الأوقات ونقرأ قرآن، ندعو لأهلينا بالمغفرة والرحمة، ربما يصل هذا الثواب إن شاء الله إلى من مات. أيضا تحضرين المسألة أنه في بعض الناس، قلت لكم مرة أن في واحد كان معنا زميل دكتور في أم القرى لقى ابن اخته بيجري بيهرول في السعي بين الصفا والمروه. بتجري الهياله كده على اخرك واخد الشوط كله هروله. قال له يا خالد انا اتاخرت. اتاخرت ايه؟ قال دي العمره رقم 11 او 12. لمين بتعمل؟ لمين 11 عمره او 12 عمره؟ قال بنعملها لسيدنا الحسين وسيدنا زينب وسيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا لا يجوز، هذا من البدع. في بعض الناس بقى يقولوا ايه؟ يورث ثواب ما قرأ او ما صنع من فعل خير الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم يحج عن الرسول عليه الصلاه والسلام ويعمل عمره عن سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام. هذه بدع كلها، لا يجوز. لماذا؟ الذي قال هذا الكلام هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. من الذي دلنا على الخير وعلى الافعال الحسنه؟ هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بنص الاحاديث له مثل اجورنا جميعا. حجيت واعتمرت وصليت وزكيت، من الذي دلك على هذا؟ وما الذي اوصل لك هذا الخير؟ هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فله مثل اجورنا جميعا من غير ان ينقص ذلك من اجورنا شيئا. فعشان ايه بقى انت تيجي تخترع وواحد يجي يبتدع يقول لك انا هاورث ثواب العمره دهيت ولا اعمل حجه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مالكش حجه في هذا الكلام. ها؟ مالكوش حجه في هذا الكلام، اللي يعمل هذا الكلام مالوش حجه. ها؟ ندعو الله تعالى بالدعاء الذي علمنا اياه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة إلى آخره. ندعو له هذا، جازيه عنا بخير ما جزيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن أمتي أو رسولا عن أمتي ونبيا عن قومه إلى آخره. إنما نقول له عمرة أو له حجة هذا لا, لا, لا أصل له في الشرع. إنما نحج عن أبويا، نعتمر عن أبويا اللي مات ماشي، نصوم عنه ماشي إذا كان عليه الصيام، إنما نصلي عنه لا، لأن الصلاة فرض عين. لا نصلي على ابويا ولا نصلي على ام اللي مات، لانه في بعض الكتب يعني هو مولانا ذكرنا بحديث ارجعنا مأزورات غير مأجورات. الذي ياخذ بهذا الحديث يمنع زيارة النساء للمقابر او اتباع النساء للجنائز. لكن الفقهاء نظروا الى بعض الاحاديث الاخرى التي تجيز الزيارة، تبيح الزيارة. فالاولى يعني الفقه هو الفهم. لو كنا طالعين بجنازة ومعنا محارم من الرجال لهذه المرأة يبقى لا داعي لخروج النساء، ما تطلعش. عايزة تبقى تروح تزور أمها ولا أخوها ولا أبوها بتروح بعدين مرة أخرى. وفي غير أوقات يكون فيها الرجال موجودين، ولا خميس ولا في العيد ولا غيره. برضو الزيارة لزيارة الأموات في الأعياد هذا مخالف للشرع ومخالف للسنة. اليوم العيد يوم فرح وسرور، نقلبه ميتا ليه؟ العادات صحيح الناس في البلد او في البلاد لها بعض الاعراف الطيبة، لكنها يجب ان نضعها في حدود الشرع. واحد مات له ابوه ولا اخوه ولا ابنه وداخل عليه العيد، ما نجيش يوم العيد ونطلع نعمل عزاء جديد عند المقابر. يروح اهل الميت يقفوا على القبر ويبتدي الناس تمر عليهم تعزيهم، هذا غير صحيح، غير جائز، لا تجددوا الاحزاب. انما نعمل ايه؟ اروح اقعد معاه في بيته، لانه ساعد يعني يوم العيد هيتذكر ابنه اللي مات، هيتذكر ابوه، هيتذكر امه. او ما انا لما اروح له كجار له او اخ او صديق اكلمه في امور الدنيا في امور الاخره، ننشله او نخرجه من حاله الحزن اللي هيبقى فيه. هذا امر شرعي، ما لا يمنعه مانع. انما اروح على المقابر واجدد الاحزاب مرة اخرى، ولو لقينا ثلاث اربع حالات من الاموات حصلوا قبل العيد الصغير ولا الكبير، نبص نلاقي ثلاث اربع خمس معازي منصوبة على المقابر مرة اخرى والناس تروح تعزي، ما انزل الله بهذا من سلطان. لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة ولا الخلفاء الراشدين رغم انه كان يموت لهم الكثير في الحروب وفي غيره وفي الجهاد في سبيل الله، انهم يعملوا نصب للعزاء مره اخرى في مثل هذه المناسبه. فلنتنبه لهذه يعني الامور. انا بس اتذكر بعض الاشياء التي قد نكون نسيناها. القيام حال مرور الجنازه، يعني لو مرت جنازة ونحن جلوس ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قام ساعة ما شاف الجنازة قام، والقيام ليس للميت، القيام للذي قبض هذه الروح، حتى قالوا حتى لو كانت جنازة يهودي ولا نصراني قم للذي قبض هذه الروح وتوفاه، هذا جائز. وثم ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه مرت عليه جنازة لم يقم، فقال الفقهاء يستحب القيام، إذا قمت هذا مستحب، وإذا لم تقم فلا بأس، ولذلك لم نقل سنة، هو السنة قام وترك القيام، فلا إذا قلنا سنة إذا هي السنة القيام مطلقا، لا قلنا بس يندب أو يستحب، تقوم احتراما للذي أو تذكرا للذي قبض هذه الروح، ولو لم إذا لم تقم لا بأس لا شيء. أحيانا كنت أشوف بعض العربيات بتوع التاكسي والعربيات ساعة ما يشوفوا جنازة هم يعملوا إيه؟ يولعوا النور، يولعوا الكشافات. طبعا دي نقول فيها سنة ولا بدعة؟ ما كانش في أياميها لا كشافات في العربية، فهم بس من باب الإيه؟ التفاؤل، يعني كأنهم بيقولوا إيه؟ قدامك نور إن شاء الله، القبر هينور إن شاء الله، مثلا يعني. فهذه يعني مسألة يعني على الجواز جيزة، لا نمنعها لأنه ما في ما يمنعها، وإحنا ما تبعناهوش بنار، ده هو غاية ما هناك ولعوا الكشافات بس. اتباع الجنائز قلناه. نعم يا مولانا. حاضر. اهي والله جاي اهي. الله يجزيك خير. اهو. ما يجوز على القبر وما لا يجوز. ما هو من كثرة الجزئيات وبرضو يعني اللقاء بالبشامل حاجات كثيرة. الشيخ منذر الله يكرمه يقول عاوزين نخلص، عاوزين يعني ايه ننتقل في حاجات كتير عاوزين نتكلم فيه، فاحنا بنحاول اهو نلم الموضوعات على قدر الامكان. اولا بعد ما ندفن، وأعانكم الله، بعد ما ندفن ونسوي القبر يندب رفع القبر عن الارض مقدار شبر شبر بس، ويوضع على رأس الميت اللي هو الرأس بتاع الميت مدفون هنا او هنا، نضع حجر او شيء يميز نقول القبر الراس هنا، عشان لما نروح نزوره نقف عند راسه ونسلم عليه ونترحم عليه وندعو له. انما اللي بيحصل الان ده بقت بيوت، خاصة في الامام الشافعي مثلا اللي راح القاهرة يشوف بيوت ومساكن والناس سكنوا لما ما لقوش مساكن سكنوا في احواش هذه القبور، وشغلوا التلفزيون وليالي التلفزيون، والاموات مش عارفين يموتوا، على رأي النكتة اقول اقفلوا التلفزيون عشان مش عارفين نموت، الناس خلاص نست الدنيا، مفيش بقى مسألة العظة والاعتبار بزيارة القبور، زيارة ايه؟ ده احنا عايشين معاهم وبناكل معاهم ونشرب معاهم خلاص. اذا العظة انفزعت، مسألة الخشية والعظة مش موجود. فالنهاردة بيعملوا ايه؟ بيعمل اوض وعلشان يبقى كلها قائمة على المباهاة والتفرق. بل اني علمت ان احدهم اوصى انه يعملوا القبر، بل عمله هو في حياته عمله بالسيراميك من جوه. عمركم شفتوا قبر بالسيراميك ووصل له لمبة كهرباء عشان لما يموت قال يولعوا اللمبة من بره، وصلها بالكهرباء. قال اللهم نور قبورنا يا رب، انت نور القبر بالعمل الصالح. يكره تبييض، ولذلك قال الفقهاء يكره تبييض القبر بالجبس او الجيد، لا الجبس ولا الجيد نبيضه، ولا بأس بطلائه بالطين، بالطين بس لا بأس، قالوا لا بأس اذا لم يقصد به الزينة، لو قصد به الزينة يبقى لا يجوز. الكتابة على القبر، لا تجوز الكتابة على القبر اذا كانت قرآنا، ما نكتبش على القبر زي ما بيكتب هناك في روح المقابر وشوف كل نفس ذائقة الموت الى اخره، ما نكتبش على المقابر ايات من القرآن الكريم لانها تتعرض احيانا للاهانة والاهمال، واحد يدوس عليها برجليه. لكن لو كتبنا بقى الاسم او تاريخ الوفاة هذا لا يجوز مطلقا، الا قالوا بقى لو كان واحد عالم، واحد عالم رجل عالم وصالح ومات وعلمناه بعلامة قلنا ده الشيخ فلان، لماذا؟ لأنه سيسن كما يأتي زيارة القبور بعد ذلك، يبقى يسن زيارة قبور أولياء الله الصالحين بعد ما ماتوا أننا روح أزور بس أزور هذا الولي الصالح. فلو رحت القبر زي المعلى ولا غيره ما عرفش فين فلان أو علان، يبقى يجوز كتابة اسم الرجل العالم أو الصالح فقط، فيما عدا هذا لا يجوز. اطلع بقى المحطة المصرية وعليك كلمين وانت طالع، هتلاقي بتاع رخام 100 يافطة مكتوبة علشان خاطر فلان ومبهى وتوفي لرحمة الله فلان واسمه كذا واسمه كذا. انما لو جينا الجماعة اللي بيعملوا مقابر عائلات وقلنا مدافن عائلة فلان، حطينا عليها اسم بس عشان يبقى معروفة، واللي بعدها مدافن وعائلات كثيرة، يبقى هذا للتمييز فقط، معروف المكان ده اهلا وسهلا. انما هناك في المعلى ما فيش مدافن فلان ولا علان، ده بيفتح المقابر 7-8-10 مقابر في اليوم، يتملوا يتفتح غيرهم، يتملوا يتفتح غيرهم بالدور، مات عالم مات فلان مات علان كله بيموت وعلى حد سواء، وبيبقى لها ارقام بس. القبر مقبره رقم 425-625 الى اخره. ممكن بقى لو واحد مات في عمره ولا في حج ممكن نقول اهله، لو رحت عمره ولا حج حبيت تزور ابوك ولا اخوك ولا امك اللي ماتت، روح المعلى والمقبره رقم 425 بس، مش مكتوب عليها بقى اسم ابوه ولا امه، انما 425 ابوك اندفن فيه او دفناه في الحج او في العمره فيه، يبقى هذا لا باس. اهو جاي اهو انا ماشي. لا يبنى على القبر بيت ولا مدرسه ولا مسجد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في حديثه الصحيح بني اسرائيل اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فالناس اللي بيعمل مسجد شيخ من المشايخ ولا حد من الناس ويعمل جنبه مكان عشان يدفن فيه، هذا لا يجوز. او يدفن القبر وبعدين يعملوا على هذا القبر مسجد، برضو هذا لا يجوز. والمسألة تتفرع، هل يجوز الصلاة في المكان الذي به المسجد اللي به قبر او لا؟ اذا كان القبر في الناحية البحرية بعيد ايوه يجوز الصلاة، لاننا لا اصلي تجاه القبر. لكن لو القبر في الناحية القبلية لا اصلي تجاه القبر، ما صليش في تجاه القبر. واذا اغلق هذا المكان يبقى في هذه الحالة، اذا وجد مسجدين، مسجد فيه قبر ومسجد ليس فيه قبر، الاولى ان انا اصلي في الذي ليس فيه قبر. انما لو وجد هذا المسجد، وكثير ما توجد المساجد في مصر، لذلك هم هناك بيطلقوا علينا ايه القبوريون، يقول لك بتوع القبوريين واللي بيزوروا القبور وبيطوفوا حوالين القبور، يبقى في هذه الحالة دي الشبهة اللي جاية لنا والمصيبة اللي جاية من هذا الأمر. فيبقى القبر لوحده في جهة لوحده نزوره ونروح نصلي، إنما لو كان في القبلة لا نصلي تجاهه. أنا شفت بعينيا، وده من الخطأ الذي يحصل في مسجد سيدنا الحسين، ما علينا يعني سيدنا الحسين موجود ولا راسه موجود ولا مش موجود، إنما يعني القبر هناك بيتعمل إيه، ساعة ما يوجي بالظهر تتقفل البابين اللي ورا وتصلى جماعة داخل القبر لوحدها غير الجماعة اللي بره، هذا لا يجوز. هنا بقى لا يجوز، انما يتقفل القبر ونصلي مع المسلمين بره جايز، انما الذي يحصل مثل هذا الامر لا، هذا مخالف للشرع، لانهم اعتبر الناس اللي بيصلوا جوه دول كأنهم يعني ذوي حظوة، ده كويس، وقد يتعمد احدهم ان يبقى في القبر حتى وقت الصلاة عشان يغلق عليه الابواب وبعدين الطواف حول القبور لا يجوز. لكن هما بيقولوا احنا ما بنطوفش، احنا بندخل بالباب ده ولسهولة المرور بنرجع من الباب التاني، لكن انت عشان لو زرت تتجنب مثل هذا الامر، خش لاتجاه القبر وزر، ترحم على هذا الذي مات، ادعو له بالمغفرة والرحمة وارجع تاني بظهرك ومشي، حدش هيمنعك علشان حتى تتجنب ما فيه شبهة. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. القعود والمشي، يحرم البول والغائط على قبر من المقابر، التغوط والتبول داخل المقابر حرام حرام، لأن يجلس أحدكم على قبر خير له، لأن يجلس على جمرة، على جمرة قطعة نار فتحرق ثيابه وتنفذ إلى جسمه، خير له من أن يجلس على قبر، هذا الجلوس المقصود به التبول أو التغوط. لكن المشي على القبور هذا برضو مكروه، لأنه قد يترتب عليه أن أنا ماشي بالأحذية، ولذلك ساعة الدفن من المستحب أن احنا إيه؟ نخلع الحذاء، اللي هينزل تحت عشان يدفن يبقى يخلع الأحذية. لكن إذا لم نصل إلى قبر ميتنا إلا بالمرور على هذا القبر يجوز المشي عليه، لكن نحتاط فنخلع الحذاء ونمشي على القبر بأرجلنا الحافية. لو في أماكن بين المقابر نمشي في هذه الأماكن أفضل. دفن أكثر من واحد في القبر يجوز؟ يجوز للضرورة. نعم للضرورة يجوز دفن أكثر من واحد، خاصة إذا كثر الأموات وقلت الأماكن أو ضاقت، يبقى يجوز أن ندفنهم وبعدين نقدم زي الصلاة، ولا عكس الصلاة؟ ها عكس الصلاة، يعني عند الصلاة نجعل للناحية الإمام الأفضل الأكبر سنا الأعلم الرجل الصبي المرأة، يبقى زي ما قلنا زي ما احنا واقفين في الصلاة الإمام في الأمام ووراءه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، يبقى لما نيجي نصلي على الجنائز الإمام يقف ونحطه قدام الرجالة وبعدين الصبيان وبعدين النساء. فلو دفناهم بقى يبقى اللي هيبقى ناحية القبلة ايه؟ الرجل، وبعدين وراه الصبي، وبعدين وراه المرأة. وقال الفقهاء نجعل بين كل ميتين شوية تراب، يعني نجعل كده شوية تراب كأنهم فاصل بين الميت والميت، فإذا يجوز الدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد في مقابر يعني جماعية، وفي بعض الأماكن لا يتسع المكان لأن يحبس كل ميت أو يدفن كل ميت في قبر واحد، فيجوز الدفن الجماعي. من السنة أيضا دفن من مات في مصرعه، أي في مكانه في موته في المكان الذي مات فيه أن يدفن فيه، من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم تدفن الأجساد حيث تفيض الأرواح، لأنه أحيانا بيبقى مثلا لي شقيقة ماتت في بلد وبعدين أبوي وأمي مدفونين في مكان آخر، من المستحب أن يجمع الأقارب والأهل مع بعض في مكان واحد، مستحب، لأنهم يأنسون ببعضهم البعض كما نأنس نحن في الدنيا. لما الواحد يموت ويندفن مع أقاربه يبقى يأنس بيهم، لأنهم يتزاورون الموتى يتزاورون كما يتزاور الأحياء. لكن لو واحدة ماتت أو واحد مات في مكان بعيد الأولى أن يدفن في المكان الذي صرع فيه أو مات فيه، إلا إذا كانت هناك ضرورة، مات في مكان، مات في مستشفى، مات في القاهرة أو في اسكندرية وملوش حد هناك، يبقى ننقله بعربة إذا تيسر هذا ونجيب. في بعض الناس لما يموتوا في السعودية قد يتكلف الأمر 30-40 ألف ريال عشان يجيبوه يدفنون في مصر، لا ادفنوا بقى في مكان، خاصة لأنه ده لو حتى جمع فلوس حرام إن احنا ننقله بطيارة بهذا المبلغ من أجل أن يدفن فيه، وسيدعى له بالمغفرة والرحمة ويصله دعاؤك وأنت في مكان. أيضا لا بأس بنقل الميت من مكان لآخر إذا كان ذلك لغرض صحيح، يعني لو كان القبر أو حاجة هيجي عليه طوفان أو مية أو هدد واحتجنا إلى نقله إلى مكان آخر يجوز، ونراعي بقى عدم يعني هتك حرمة الميت، يبقى احنا ساعة ما ندفن او ساعة ما ننبش القبر عليه نضعه في ما تبقى من عظام او غيره في كفن جديد وننقله الى مكان اخر حتى لا تهدمه السيول او الامطار او ما الى ذلك. اما نبش القبر عموما فهو غير جائز، يعني ما ننبش القبر الا لضرورة، يعني حتى قالوا ايه لو افترض واحد بيدفن وبعد ما دفن سقطت الساعة، ساعة وقعت في القبر، بعد ما دفنوا القبر وسدوا القبر ده الساعة بتاعتي وقعت في القبر خلاص سيبوها، يجوز نبش القبر لشيء ذي قيمة، يعني له قيمة، نفتح واحد يدخل يجيب الساعة ويطلع وخلاص. مسائل بقى القصص اللي بتنقال ولا منكر ونكير، هو عذاب القبر ومنكر ونكير، سؤال منكر ونكير، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، كل هذا ثابت في السنة ونحن نؤمن به كمؤمنين، مؤمنون نؤمن بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلأمور غيبية كيف تحصل في علم الله، كيف يدلسانه وكيف يسألانه في علم الله. انما نيجي بقى الخطباء وعلى المنبر، وسيدنا عمر لما جه مسكهم قال لهم تعالوا ده انا اللي هسألكم واقول لكم مين ربكم ومين وايه دينكم وايه كذا. مين اللي قال الحكايه دي؟ مين اللي سمعها ومين اللي قالها؟ مين اللي نزل مع سيدنا عمر عشان يطلع يقول لنا هذه المسائل؟ لكن كلام بيعجب الناس ويبقوا على المنبر وينقال وتمصمص الشفاه ويطلعوا يضحكوا بها في القهاوي وفي البيوت. لا، يعني خلينا ذوي عقل وذوي فهم الامر اللي ينقال نفكر هذا الامر عقلانيا ولا لا. انما في الامور الغيبيه التي يصح فيها حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن بها بلا كيف. كيف يحصل هذا؟ في علم الله سبحانه وتعالى يحصل. وادي السرادقات والفرش والخميس والاربعين والسنويه والبكاء على الميت، وقلنا حرمه النواح والصياح، لكن يجوز البكاء. ومسألة يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا وصى أو إذا كان يعلم أنه يرضى ببكاء أهله عليه. ولذلك قلنا يوصي، محدش يبكي أو محدش يصوت، محدش يعمل كذا، يوصي ما تعملوليش لي سرادق ولا تجيبوا مشايخ، اكتفوا بالعزاء على المقابر واللي حضر عزة وشكر الله وسعيته، والألف جنيه اللي تصرفوهم ودوهم لكلية الشريعة للطلبة الفقراء، ودوهم للمعاهد الأزهرية اللي مش لاقيين يدفعوا مصاريف، دوروا على العيال اللي مش لاقيين ملابس.